بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى عبادة الخوف في معرض كلامه وذكره وسرده للعبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والكلام على الخوف يكون في أربعة أو في خمسة أمور. أولها في تعريفه: الخوف هو انفعال وانزعاج وتألم يعرض على القلب بسبب توقع مكروه أو نزول مصيبة ومكروه. وهذا الخوف هو عبادة يتعبد العبد بها لربه سبحانه وتعالى، بل إن الخوف من أعظم العبادات وأجلها، وقد حث الله عليها فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والمؤمن لا ينبغي أن يخاف إلا من الله. والخوف يكون عبادة إذا كان مصحوبا بالتعظيم لله والتذلل له وباعتقاد واستشعار أن الله عز وجل بيده التدبير وبيده العقاب والنعيم. ويكون ثمرة هذا الخوف الطاعة وترك المعصية. هذا الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى، يتقرب العبد به إلى الله. حينما تخاف من الله فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. الأمر الثاني، قد يقول قائل: هل كل خوف من غير الله شرك؟ نحن إذا قلنا إن الخوف من الله عبادة وإن الخوف من غيره شركا، فإن ذلك قد يورد على البعض إشكالا. نحن نرى أن الإنسان قد يخاف من العدو أو غير ذلك، فهل كل خوف من غير الله يسمى شركا؟ الجواب: ليس كذلك، بل إن المرء مفطور على الخوف مما يجهله. فموسى عليه السلام خاف من الحية حتى قال الله له: لا تخف. وخاف من فرعون فقال الله له ولهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك فثمة خوف طبيعي قد يقع على الإنسان، كما يخاف من عدو أو من سبع أو عقرب أو غير ذلك، وهذا قد يقع على الإنسان ولا ملامة عليه. إنما الخوف المحرم نوعان: الأول أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه لأنه يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله، وهذا يسميه أهل العلم خوف السر، مثل الخوف الذي يقع من بعض الناس من الأولياء المقبورين أو من صاحب القبر، أو أن يخاف من صنم، أو يخاف من غير ذلك من الأشياء، أو يخاف من جن ونحو ذلك. فهذا كله لا يجوز، والإنسان إذا وقع في ذلك وكان في قرارة نفسه أنه خافهم لاعتقاد أنهم ينفعون ويضرون من دون الله، فهذا شرك أكبر من دون الله عز وجل. ولذلك فإن هذا الأمر وقع في الإنسان حينما نقص عنده خوف الله. أما المؤمن الموحد لله فإنه لا يعرض عليه ذلك، لا يخاف إلا من الله. غير المؤمن الموحد ناقص التوحيد أو الواقع في هذه الأمور المحرمة والعياذ بالله، تجد أنه ربما خاف من صاحب القبر أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أحد الشيوخ حادثة يسيرة، يقول: كنا مارين عند أحد في طريقنا في أحد البلدان، وإذا هناك في الطريق قبر رجل يقولون أنه من الصالحين، وكان هناك رجل من الناس يسأل الناس مالا ويتكففهم، يقول فأعطيته مبلغا يسيرا، فقال وأنت في حضرة الولي فلان تعطيني كذا؟ فقلت أعطني الذي أعطيتك، وظن أنني إذا أعطيته إذا أخذت منه سأعطيه أكثر، فلما أخذته قلت لن أعطيك شيئا لأنك تتوسل بغير الله سبحانه وتعالى، وقلت لصاحب الأجرة امشي وتحرك. وكنا ونحن في الطريق وإذا بذلك الرجل سائق السيارة يردد أستر أستر أستر، كلما مشى قال أستر أستر يا ستار. ولما انتهينا قلت له وصلنا إلى الطريق إلى مقصدنا قلت لما تكرر أستر أستر؟ قال لأنك أهنت الولي في حضرته. فلما وصلنا إلى مقصدنا وإذا بنا لم يصبنا مكروه، قال قلت له أرأيت لم يصبك شيء وإنما خوفك من غير الله عز وجل؟ هذا لا يجوز، هذا الذي أوقع بعض الناس في أنهم قد يحلف بالله كاذبا، لكنه لا يحلف بغير الله عز وجل من الأولياء وهو كاذب، هذا خوف السر وهو لا يجوز وهو شرك. القسم الثاني أن يخاف من الناس فيترك ما أمر به رب الناس سبحانه وتعالى، كمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية من مخلوق. وهنا ينبغي أن يتذكر الإنسان أنه لا يخاف إلا الله، قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخف من هؤلاء الناس فإنهم لا يقدمون ولا يؤخرون. الأمر الثالث، ولكن هذا النوع الثاني ليس بشرك وإنما هو محرم إلا إذا كان الذي يخافه قادرا على إيصال المكروه إليه، فإنه قد يكون له أن يترك هذا الواجب لأجل المضرة التي قد تلحقه فيتركه مكرها. الأمر الثالث، الخوف يكون محمودا ويكون مذموما، فالخوف المحمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله وبين الوقوع في الذنوب، هذا الخوف المحمود المطلوب، أن تخاف خوفا يقع منك يثمر فيك أنك تفعل الطاعات وتترك الذنوب والمعاصي. فإذا زاد على ذلك بأن صار خوفا مذموما يورثك القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل، فإن هذا خوف مذموم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فإن من الكبائر كما في الأثر قال واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. أخيرا، السلف رحمهم الله تعالى كانوا برغم حسن عملهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى عندهم الخوف منه عز وجل. ترى أنك وربما مر بك وفي الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يردد آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ويبكي. ترى أن عمر رضي الله عنه خاف أن يؤده النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين. ترى أن من الصحابة من إذا مر على من السلف من إذا مر على الخباز بكى وتأثر وخشي من عذاب الله عز وجل. من إذا مر بالرؤوس المشوية عند أصحاب الطبخ ونحو ذلك خشية وتذكر عقوبة الله وتذكر النار وتذكر قوله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تجد أن قلوبهم خائفة وجلة متعلقة بالله عز وجل. والإنسان إذا كان صاحب عمل صالح ويخاف من الله عز وجل فإنه يرجى له الخير. المصيبة أنك تراه عنده تقصير ومع ذلك لا يخاف من الله. ولذلك قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله من هم هؤلاء؟ هم الذين يسرقون يزنون يشربون الخمر؟ قال لا، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم أختم ذلك بسؤال: هل يوم من الأيام مر علينا أننا مثلا ظننا في وضعنا في قرارة أنفسنا أن الله قد لا يقبل طاعتك، أن الله قد لا يقبل توبتك؟ هل وقر في قلبك يوما من الأيام أن الله ربما سخط عليك؟ هل وقع في نفسك ذلك؟ نعم، هذا الخوف لا ينبغي أن يزود إلى حده فيصير قنوطا، لا، وإنما يكون خوفا يدعوك ويحدوك إلى أن تترك الذنب وتفارقه وتبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف يدعوك إلى أن تتعبد لله، تحافظ على الصلاة، تحافظ على الطاعات، لأنك تخاف من الله الذي توعد من عصاه بالعقوبة والعذاب والنار. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.